الثاني، أيها الإخوة الدارسون، أيتها الأخوات الدارسات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا ومرحبا بكم في مادة القواعد الفقهية، وذلك في إطار المنهج الذي أعدته كلية الدراسات الإسلامية والعربية بالجامعة الأمريكية المفتوحة. في لقائنا السابق ونحن نتحدث عن القاعدة الثالثة من القواعد الفقهية الكبرى في الفقه الإسلامي والتي يرجع إليها معظم مسائل الفقه، قلنا إن الشريعة والأحكام الشرعية لا تنبني على الشكوك والشبهات، وإنما الشك يعرض للمكلف، وبينا سبب عروض الشك للمكلف، ونوضح نقطة مهمة، وهي أن الشك الذي منشأه تعارض الأدلة ليس هو موضع بحثنا، لأنه يخرج اليقين عن كونه يقينا. الشك الذي هو موضع بحثنا هو الشك الذي يعرض للمكلف، أما الشك الناتج عن تعارض الأدلة فليس موضع بحثنا مطلقا، لأن هذا يزيل اليقين عن كونه يقينا. ونضرب مثالا لذلك، سور البغل والحمار مشكوك في طهره، ولذلك قالوا يتوضأ به ويتيمم، والشك في طهر سور البغل والحمار الصغرى هو الباقي من الشرب بعد الشرب. إذا شرب البغل أو الحمار من إناء، فالباقي في الإناء بعد الشرب هو السكر، وهو مشكوك فيه، مشكوك في طهره، وهذا الشك لتعارض دليلي الطهارة والنجاسة، وهذا التعارض أخرج اليقين عن كونه يقينا. والشك في طهارة صغر البغل والحمار ناتج عن تعارض الأقيسة حيث لا نص، فمن نظر إلى أن السؤر يتبع حل أكل اللحم أو عدم حله قال سؤر البغل والحمار نجس، ومن نظر إلى أن الأصل الطهارة إذا لم ينص دليل على النجاسة وأن الطهارة ملازمة للحياة وأن المسلمين يركبون البغال والحمير منذ كانوا ويصيب العرق ثيابهم ولا يغسلونها والعرق عندهم يأخذ حكم البول، من نظر هذا النظر قال السؤر طاهر، فتعارضت الأدلة ولا مرجح، ولهذا وخروجا من الخلاف قالوا يتوضأ به ويتيمم. أما دليل قاعدة اليقين لا يزال بالشك أو لا يزول بالشك، الدليل الشرعي لهذه القاعدة وقوله صلى الله عليه وسلم إذا وجد أحدكم في بطنه شيئا فأشكل عليه أخرج منه شيء أم لا، فلا يخرجن من المسجد حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا، رواه مسلم من حديث أبي هريرة، وأصله في الصحيحين عن عبد الله بن زيد قال شكي إلى النبي صلى الله عليه وسلم الرجل يخيل إليه أنه يجد الشيء في الصلاة، قال لا ينصرف حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا. وفي الباب عن أبي سعيد وابن عباس. وروى مسلم عن أبي سعيد الخدري قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا شك أحدكم في صلاته فلم يدري كم صلى أثلاثا أم أربعا فليطرح الشك وليبني على اليقين. وروى الترمذي عن عبد الرحمن بن عوف قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إذا سهى أحدكم في صلاته فلم يدري واحدة صلى أم اثنتين فليبني على واحدة فإن لم يتيقن صلى اثنتين أم ثلاثا فليبني على اثنتين فإن لم يدري أثلاثا صلى أم أربعا فليبني على ثلاث وليسجد قبل أن يسلم. هذه الأحاديث المذكورة هي التي استند إليها الفقهاء في استنتاج قاعدة اليقين لا يزول بالشك أو لا يزال بالشك. والأحاديث دلت بوضوح وجلاء على صحة الصلاة ما لم يتوقن الحدث، ولكنها ليست مقصورة على هذا الجانب فحسب، وهو جانب الشك في الصلاة عددها أو عدم توقن الحدث، بل شاملة لكافة المعاني الداخلة تحت موضوعها، وذلك عن طريق التعليل والقياس. فالفقهاء حققوا حكم الحديث في جميع المسائل التي تشارك النصوص المذكورة في علتها. قال ابن حجر نقلا عن الخطابي رحمه الله وليس المراد تخصيص هذين الامرين اي صحة الصلاة ما لم يتوقن الحدث والبناء على الاقل في عدد الركعات، وليس المراد تخصيص هذين الامرين باليقين، لان المعنى اذا كان اوسع من اللفظ كان الحكم للمعنى. ودليل القاعدة ايضا من جهة العقل، فكون اليقين اقوى واحكم امر ثابت لا غبار عليه، لان في اليقين قطعا نجد الحكم الجازم فلا ينهدم بالشك، لان في اليقين حكما قطعيا جازما فلا ينهدم بالشك. والان نتناول سعة مجال هذه القاعدة وبيان القواعد الفرعية التي تندرج تحتها. يقول السيوطي اعلم ان هذه القاعدة تدخل في جميع ابواب الفقه، والمسائل المخرجة عليها تبلغ ثلاثة ارباع الفقه واكثر، ولو سردتها هنا لطال الشرح، ولكني اسوق منها جملة صالحة فاقول يندرج في هذه القاعدة عدة قواعد، منها قولهم الاصل بقاء ما كان على ما كان. فمن امثلة ذلك من تيقن الطهارة وشك في الحدث فهو متطهر، او تيقن الحدث وشك في الطهارة فهو محدث اي غير متطهر. ومن فروع الشك في الحدث ان يشك هل نام او نعس، النوم اثقل من النعاس، والنعاس عندما يخل الانسان وهو جالس متمكن تهتز رأسه لا ينتقض وضوء، لكن الانسان قد يشك هل نام او نعس، هذا شك في الحدث، ويشك اذا لمس من لمس، هل لمس محرما او محرما او غير محرم، او لمس رجلا او امرأة، هذا من فروع الشك في الحدث. فمن توقن الطهارة وشك في الحدث فهو متطهر، ومن توقن الحدث وشك في الطهارة فهو محدث. ونظير ذلك في المعاملات، ما لو علمنا مثلا ان لزيد على عمرو الفا، فاقام عمرو بينة بالاداء او الابراء، فاقام زيد بينة ان عمرو اقر له بالف مطلقا، لم يثبت بهذه البينة شيء لاحتمال ان الالف التي اقر بها هي الالف التي علمنا وجوبه وقامت البينة بابرائه، فلا تشغل ذمته بالاحتمال، لاننا توقنا الاداء ووقع شك هل الادعاء الجديد عن هذه الالف او عن غيرها، فنجريه على انه عن هذه الالف التي علمنا وجوبه وقامت البينة بإبرائه، فلا تنشغل ذمته بالاحتمال. ومن أمثلتها أيضا أكل آخر الليل وشك في طلوع الفجر صح صومه، لأن الأصل بقاء الليل. ومنها أكل آخر النهار بلا اجتهاد وشك في الغروب بطل صومه، لأن الأصل بقاء النهار، الأصل بقاء ما كان على ما كان. فهو عندما أكل آخر الليل وشك في طلوع الفجر الأصل بقاء الليل، لكنه عندما أكل في النهار بدون اجتهاد أن المغرب قد غرب أن المغرب قد وجب فسد صومه، لأن الأصل بقاء النهار إلى أن يزول ببينة. ومنها زوج الأب ابنته معتقدا بكارتها، معتقدا أنها بكر، فشهد أربع نسوة بثيوبتها عند العقد لم يبطل وتعتبر بكرا لجواز إزالة البكارة بإصبع أو ظفر، والأصل البكارة. هذه مسألة يعني كانت شائعة في ريف مصر، عندما كانت تؤخذ البكارة في ليلة الزفاف ويشهد الأمر نسوة، فأراد الفقه أن يقطع دابر الادعاء على النسوة، وما دام الأب قد شهد عند العقد أن ابنته بكر فالأصل البكارة، وشهادة النسوة بعد ذلك على أن البكارة لم يوجد عليها دليل باطلة لجواز أن تكون إزالة البكارة بإصبع أو ظفر، وأنها في الواقع لم تتزوج قبل ذلك وشهادة أبيها صحيحة والأصل البكارة. ومنها اختلف الزوجان في التمكين، فقالت الزوجة سلمت نفسي إليك من وقت كذا، وأنكر، فالقول قوله لأن الأصل عدم التمكين، أي أن الزوجة طلبت الزوجة بالنفقة وبالمهر كاملا لأنها مكنته من نفسها، لكن الزوج أنكر ذلك، فالقول قوله لأن الأصل عدم التمكين إلى أن يثبت ببينة. ومن مسائلها اشترى ماء واتبع نجاسته ليرده، فالقول قول البائع، لأن الأصل طهارة الماء إلى أن يثبت غير ذلك ببينة. ومنها ادعت الرجعية امتداد الطهر، أي المطلقة طلاقا رجعيا، ادعت امتداد الطهر وعدم القضاء العدة وأنها تستحق النفقة. صدقت ولها النفقة لأن الأصل بقاؤها. ومن القواعد التي تندرج في هذه القاعدة قاعدة الأصل براءة الذمة، ولذلك لم يقبل في شغل الذمة شاهد واحد ما لم يعتضد ويتقوى بآخر أو بيمين المدعي. ولهذا أيضا كان القول قول المدعى عليه لموافقته الأصل، فقلنا إن البينة على المدعي لأن القول قول المدعى عليه، والمدعي عليه إقامة البينة على خلاف الأصل. ومنها الانفراد القاعدة اختلف في قيمة المتلف، حيث تجب قيمته على متلفه، كالمستعير إذا أتلف العارية بتعد، والذي أخذ ثوم شيئا على ثوم الشراء بعد أن تعين ثمنه ثم أتلفه، والغاصب إذا تلف الغصب مغصوب في يده، والمودع إذا تعدى على الوديعة فأتلفها. تجب القيمة على المتلف في هذه الأحوال، والقول قول غارم، لأن الأصل براءة ذمته مما زاد إلى أن يقيم يعني صاحب الشيء بينة على عكس ذلك. ومن القواعد التي تدخل أيضا تحت قاعدتنا قاعدة من شك هل فعل شيئا أو لا فالأصل أنه لم يفعله. ويدخل فيها قاعدة أخرى، من تيقن الفعل وشك في القليل أو الكثير حمل على القليل. من تيقن الفعل وشك في القليل أو الكثير حمل على القليل لأنه المتيقن. اللهم إلا أن تشغل الذمة بالأصل فلا تبرأ إلا بيقين. وهذا الاستثناء راجع إلى قاعدة ثالثة ذكرها الشافعي رحمه الله ورضي عنه، وهي أن ما ثبت بيقين لا يرتفع إلا بيقين. ونورد الأمثلة للتوضيح. من فروع ذلك شك في ترك مأمور في الصلاة سجد للسهو، أما إن شك في ارتكاب فعل منهي عنه فلا يسجد لأن الأصل عدم الفعل. في الأول شك في ترك مأمور في الصلاة سجد للسهو، لأنه كما قلنا الأصل الفعل وهو شك في الترك. أما إن شك في ارتكاب فعل منهي عنه فلا يسجد لأن الأصل عدم الفعل، أي عدم فعل المنهي عنه. ومنها شك هل طلق واحدة أو أكثر، بني على الأقل أي طلقة واحدة. ومنها عليه دين وشك في قدره، لزمه إخراج القدر المتيقن إلا أن تشغل ذمته بالأصل كما ذكرنا، فلا يبرأ إلا مما تيقن أداؤه، كما لو نسي صلاة من الخمس تلزمه الخمس لأن ذمته شغلت بالأصل، ف فلا يبرأ إلا مما تلقن أداؤه وهو لم يتيقن، يعني لم يتيقن أي صلاة نسيها. ومن القواعد التي تندرج في القاعدة التي معنا قاعدة الأصل العدم، وفيها فروع منها، أي من فروع هذه القاعدة، القول قولنا في الوطء غالبا، لأن الأصل العدم. دخل بزوجته، هي ادعت الوطء وهو ينكره، أو العكس، هو ادعى الوطء وهي تنكره. القول قولنا في الوطء إلى أن يثبت العكس يبينه، لأن الأصل العدم. ومنها قول عامل القراض في قوله لم أربح، لأن الأصل عدم الربح، أو لم أربح إلا كذا، لأن الأصل عدم الزائد. عامل القراض هو الذي يعمل في المال مضاربة، أن يكون عندك مال تدفعه إلى شخص ليضارب به أو ليتاجر به، ملتزما بالشروط التي تتفقان عليها. فإذا قال لم أربح، القول قوله لأن الأصل العدم، إلى أن يثبت عكسه ببينة، أو قال لم أربح إلا كذا، القول قوله إلى أن يثبت عكسه ببينة، لأن الأصل عدم، عدم الزائد. وهذه القاعدة الأصل العدم. وكذلك إذا قال المضارب لم تنهني عن شراء كذا، يعني هو تاجر في تجارة معينة وادعى صاحب المال أنه نهاه عن أن يتاجر في هذه التجارة، القول قول المضارب، لأن الأصل عدم النهي. ولأنه لو كان كما يزعمه المالك لكان المضارب خائنا، والأصل عدم الخيانة. وكذلك قوله في قدر رأس المال، لأن الأصل عدم دفع الزيادة. ومن فروعها أيضا لو ثبت عليه دين بإقرار أو بينة، فادعى الأداء أو الإبراء، فالقول قول غريمه، لأن الأصل عدم ذلك. إذا ثبت الدين فالأصل عدم الإبراء أو عدم الأداء، فإذا ادعى هو الأداء أو الإبراء عليه أن يقيم البينة، والقول قول الغريم في عدم الأداء أو الإبراء. ومنها أكل طعام غيره وقال كنت أبحته لي، وأنكر ذلك المالك، صدق المالك لأن الأصل عدم الإباحة. ومن القواعد التي تدخل تحت قاعدتنا أيضا قاعدة الأصل في كل حادث تقديره بأقرب زمن. ومن فروعها رأى في ثوبه منيا ولم يذكر احتلاما لزمه الغسل على الصحيح. قال الشافعي في الأم وتجب إعادة كل صلاة صلاها من آخر نومة نامها فيه. ومنها من الفروع التي تدخل تحت قاعدة الأصل في كل حادث تقديره بأقرب زمن، توضأ من بئر ذات ماء قليل أياما وصلى، ثم وجد فيها طهرة ميتة، لم يلزمه قضاء إلا ما تيقن أنه صلاه بالنجاسة، لأن الأصل في كل حادث تقديره بأقرب زمن. ومنها ما لو ضرب بطن امرأة حامل فانفصل الولد حيا وبقي زمانا بلا ألم ثم مات، فلا ضمان لأن الظاهر أنه مات بسبب آخر، ومن القواعد التي تندرج تحت قاعدتنا أيضا قاعدة الأصل في الأشياء الإباحة حتى يدل الدليل على التحريم. ويشهد لذلك قوله صلى الله عليه وسلم: ما أحل الله فهو حلال، وما حرم فهو حرام، وما سكت عنه فهو عفو، فاقبلوا من الله عافيته. فإن الله لم يكن لينسى شيئا، أخرجه البزار والطبراني من حديث أبي الدرداء بسند صحيح، وروى الطبراني أيضا من حديث أبي ثعلبة إن الله فرض فرائض فلا تضيعوها، ونهى عن أشياء فلا تنتهكوها، وحد حدودا فلا تعتدوها، وسكت عن أشياء من غير نسيان فلا تبحثوا عنها، وفي لفظ وسكت عن كثير من غير نسيان فلا تتكلفوها رحمة لكم فاقبلوها. وروى الترمذي وابن ماجه من حديث سلمان أنه صلى الله عليه وسلم سئل عن الجبن والسمن والفراء، أي سئل عنها حلال أم حرام، فقال: الحلال ما أحل الله في كتابه، والحرام ما حرم الله في كتابه، وما سكت عنه فهو مما عفى عنه. ومن القواعد المندرجة في قاعدتنا قاعدة الأصل في الأبضاع التحريم، الأصل في الأبضاع التحريم. الأبضاع جمع بضع، هو فرج الرجل والمرأة. فإذا تقاربت المرأة حلم وحرمة غلبت الحرمة. كذلك من القواعد التي تدخل معنا قاعدة الأصل في الكلام الحقيقة، ومن فروع ذلك لو حلف لا يبيع أو لا يشتري توكل في ذلك لم يحنث، حملا للفظ على حقيقته، حقيقته لأنه يمارس هو بيده البيع والشراء. وفي قول: إن كان ممن يتولاه بنفسه، ممن لا يتولاه بنفسه كالسلطان، أو كان المحلوف عليه مما لا يعتاد الحالف فعله بنفسه كالبناء ونحوه، حلف إذا أمر بفعله. رجل حلف ألا يبني بيتا، وبعد ذلك بنى البناء له البيت، يحنث، لأن العادة ألا يمارس البناء الإنسان بنفسه بل يمارسه صاحب الصنعة. كذلك السلطان لا يمارس الأمر بنفسه، فإن حلف لا يفعله، ووكل فيه حنث. ومنها لو حلف لا يبيع أو لا يشتري أو لا يستأجر أو نحو ذلك، لم يحنث إلا بالصحيح دون الفاسد، بناء أي يحنث بالبيع الصحيح والشراء الصحيح والإجارة الصحيحة دون البيع الفاسد والشراء الفاسد والإجارة الفاسدة، بناء على أن الحقائق الشرعية إنما تتعلق بالصحيح دون الفاسد. ومنها لو حلف لا يدخل دار زيد، لم يحنث إلا بدخول الدار التي يملكها دون التي يسكنها بإعارة أو إجارة، لأن إضافتها إليه مجاز إلا أن يريد مسكنه. ومعلوم أن العرف قد تغير في هذا الأمر، فلم يعد الناس يملكون دورا كما كان، فمن حلف اليوم لا يدخل دار فلان ودخل بيته أو شقته التي يسكنها فإنه يحنث في يمينه، إلا إذا كانت إرادته أنه لا يدخل الدار التي يملكها. ولو حلف لا يدخل مسكنه لم يحنث بدخول داره التي هي ملكه ولا يسكنها في الأصح، لأنها ليست مسكنه حقيقة. ومنها لو حلف لا يأكل من هذه الشاة، حرث بأكله من لحمها، لأن بلحمها لأنه الحقيقة دون لبنها ونتاجها لأنه مجاز. نعم، إن غررت الحقيقة تعين العمل بالمجاز الراجح. مثال ذلك، من حلف لا يأكل من هذه الشجرة فإنه يحنث بأكله من ثمرها وإن كان مجازا، لأنه أصبح الراجح دون الورق والأغصان وإن كان حقيقة. فالأمر على ذلك بالنسبة للشاة، إذا أصبح المجاز الشائع أن من حلف على أن لا يأكل من الشاة أنه يريد لبنها ودسمها يحنث. أما إذا كان العرف الشائع أنه يريد اللحم فلا يحنث بشرب اللبن ولا بالأكل من سميها. من كل ما سبق يتبين لنا أهمية هذه القاعدة في الفقه الإسلامي، ويظهر لنا سعة آفاقها، فإنها تدخل في معظم أبواب الفقه من عبادات ومعاملات وعقوبات وأقضية. وتبين لنا كذلك أن عددا من القواعد الدائرة في الفقه ووصوله وثيقة الصلة بهذه القاعدة وناشئة عنها. لذلك اتفقت كلمة الفقهاء والأصوليين على الاعتداد بها. يقول القرافي المالكي رحمه الله: هذه قاعدة مجمع عليها، وهي أن كل مشكوك فيه يجعل كالمعدوم الذي يجزم بعدمه. وجاء في أصول السرخسي: إن التمسك باليقين وترك المشكوك فيه أصل في الشرع. لكن هذا الاتفاق أيها الإخوة الدارسون والأخوات، نقول إن هذا الاتفاق على القاعدة لا ينافي أو لا يتنافى مع وجود شيء من الخلاف في التفريع، أي في التفريع على هذه القاعدة حسب اختلاف وجهات النظر وطريقة الاستنباط للفقهاء. يقول ابن دقيق العيد: وكأن العلماء متفقون على هذه القاعدة، لكنهم يختلفون في كيفية استعمالها. ونضرب هنا مثالا لذلك، وهو وقوع الشك في الحدث بعد سبق الطهارة. فذهب الجمهور الفقهاء من الحنفية والشافعية والحنابلة وكذلك الظاهرية، ذهبوا إلى إعمال الأصل السابق وهو الطهارة وطرح الشك الطارئ، وأجازوا الصلاة في هذه الحالة لأن الطهارة متيقنة والمشكوك فيه مرغم. تيقن الطهارة ولكنه شك في الحدث بعد سبق الطهارة والتيقن منها، شك في الحدث، فإعمالا للقاعدة يلغى الشك والأصل الطهارة وتصح الصلاة. أما المالكية فسلكوا مسلكا آخر ومنعوا من الصلاة مع الشك في بقاء الطهارة، معللين ذلك بأن ترتب الصلاة في الذمة هو الأصل الأول، ولا يمكن الخروج عن العهدة والبراءة من الذمة إلا بطهارة متيقنة. أي أنهم نظروا إلى الأصل الثابت في الذمة وهو الصلاة، وهو الذي شغلت به الذمة. وقلنا إن الذمة إذا شغلت بالأصل لا تخرج منه إلا بيقين، هذا نظر المالكية. والطهارة التي بنيت عليها الصلاة مشكوك فيها، وبذلك لا تصح الصلاة بطهارة مشكوك فيها. يقول القرافي المالكي: شغل الذمة بالصلاة متيقن يحتاج إلى سبب مبرئ، والشك في الشرط يوجب الشك في المشروط. الشك في الشرط، الطهارة شرط لصحة الصلاة، والشك في الشرط يوجب الشك في المشروط وهو الصلاة. فيقع الشك في الصلاة الواقعة بالطهارة المشكوك فيها، وهي السبب المبرئ والمشكوك فيه ملغى. وسبب الخلاف هنا تعارض الأصلين، وهما أصل الطهارة الذي عول عليه جمهور الفقهاء، وأصل براءة الذمة الذي عول عليه المالكية. فإن جمهور الفقهاء يعملون أصل الطهارة، فإذا صلى في هذه الحالة سقط الفرض عنه، والمالكية ذهبوا إلى وجوب الوضوء عليه إعمالا لأصل آخر، وهو ترتب الصلاة في ذمته وانشغال الذمة بها، فلا تسقط عنه إلا بطهارة متوقنة. والراجح قول الجمهور اعتمادا على ظواهر النصوص. وبهذا القدر أيها الإخوة الدارسون وأيها الأخوات الدارسات، نكتفي في شرحنا وتبياننا لهذه القاعدة، قاعدة اليقين لا يزول أو لا يزال بالشك. وإلى أن نلقاكم في قاعدة أخرى، نرجو لكم كل خير، ونستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.